بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرة بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه أن يعم نعم وفرضه أن يعم أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى يظهر من فرج حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، ويكفي الظن في الإسباغ، وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب الغسل: وواجبه التسمية وتسقط سهوا. وواجبه، الواجب في اللغة بمعنى اللازم، وتأتي بمعنى الساقط، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وأما اصطلاحا فالواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح، وقولنا على سبيل الإلزام بالفعل خرج به المستحب، لأنه قد أمر به الشارع لكن لا على سبيل الإلزام بالفعل. وحكمه حكم واجب أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وإنما قلنا ويستحق العقاب لأن الله تعالى قد يعفو عنه، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، وذلك لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن العاصي الذي يفعل كبيرة أو نحوها إذا مات فهو تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له. وبعضهم يعبر فيقول في حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، فيجزم بالعقوبة بناء على الأصل، الأصل أنه يعاقب بناء على الأصل. قال: وواجبه التسمية أي قول بسم الله، والدليل على ذلك القياس على الوضوء، القياس على الوضوء. وإذا كان ذلك قياسا على الوضوء فإن الخلاف في التسمية في الوضوء يتأتى هنا. وقد سبق لنا في الوضوء أن القول الراجح أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وأن الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا قال قائل: إذا كان الحديث ضعيفا فكيف تستحبون حكما شرعيا من غير دليل؟ لأن التسمية حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. فالجواب أن لنا في استحباب التسمية طريقين: الطريق الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ومعلوم أن الغسل من ذي البال فيدخل في العموم. وثانيا أن من القواعد المقررة أن الحديث إذا كان ضعيفاً ولم يكن الضعف شديدا بحيث أنه يهمل ويترك، فإن كان ما دل عليه أمر فهو فيحمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي فيحمل على الكراهة، وإنما نحمله على الاستحباب لأنه لا يجوز لنا أن نؤثم عباد الله بأمر محتمل، وكذلك أيضا نحمله على الكراهة لأنه لا يجوز أن نمنع عباد الله من أمر بحديث محتمل. فتبين بهذا أن التسمية مستحبة ولنا في إثباتها إيش؟ طريقان، الطريق الأول العموم، والطريق الأول العمل بالحديث وهو ضعيف. قال وتسقط سهوا، يعني إذا نسيها سقطت، لكن إن ذكر ذلك في أثنائها فيتأتى الخلاف أيضا السابق، هل يبني أو ماذا أو يستأنف. ثم قال رحمه الله وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه. المؤلف رحمه الله قال وواجبه وفرضه، فظاهر كلامه التفريق بين الواجب وبين الفرض، التفريق بين الواجب وبين الفرض، وأن الفرض أعلى من الواجب. والمشهور من مذهب الإمام أحمد، بل هو مذهب الجمهور، أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وأن الواجب والفرض ألفاظ مترادفة، فيقال مثلا الصلوات الخمس واجبة، الصلوات الخمس فريضة، وكلاهما بمعنى واحد. ولم يفرق أحد من العلماء بين الفرض والواجب إلا عند الحنفية، فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني من حيث الثبوت أو الدلالة، لكن الجمهور على عدم التفريق. ولعل المؤلف رحمه الله هنا سلك سبيل التفريق بين الواجب وبين الفرض، لأن ما ذكره في الواجب فيه خلاف، وما ذكره في الفرض ليس فيه خلاف في الغالب الأعم. فقوله وواجبه التسمية وتسقط سهوا، سبق أن التسمية فيها خلاف، فهو عبر بالواجب لأنه ليس هناك نص صريح على هذه المسألة بعينها، وإنما دليلها القياس. ثم أيضا هذا القياس فيه خلاف، فلذلك يعني الحكمة من كونه يعبر بالواجب هنا والفرض هناك والفرض فيما بعده، أن يقال إنما عبر بالواجب، إنما عبر بالواجب لأن دليل المسألة هو القياس، ثم هذا القياس أيضا فيه خلاف. وقد سلك هذا المسلك بعض العلماء من حيث التفريق بين السنة والمستحب، فيفرق بين المستحب والسنة، فيقول السنة ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت بقياس. السنة ما ثبت بدليل يعني بنص، وأما المستحب فهو ما ثبت بقياس. وقد ذكر هذا الحجاوي في حواشيه على التنقيح، ولكن أيضا هذا التفريق ليس عليه دليل. قال وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه. لا نفس، لا ما في فرق بين فرض وواجب عند الحنابلة. نعم لا، لو قال وأركانه، لو قال وشروطه أركانه صحيح، لكن عندهم فرض، ما في فرق بين الفرض وبين الواجب. نعم يقول رحمه الله وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه، أن يعم بالماء جميع بدنه لعموم قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالتطهر، وهذا شامل لجميع البدن. ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أفاض الماء على سائر جسده، قال أن يعم بالماء جميع بدنه. وقوله رحمه الله أن يعم بالماء جميع بدنه، هذه هي الصفة المجزئة، هذه هي الصفة المجزئة. وذلك أن الغسل له صفتان، الصفة الأولى صفة مستحبة وسيأتي بيانها، وهي أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه 3 حثيات ثم يعم بدنه بالماء. والصفة الثانية صفة مجزئة، صفة مجزئة وهي أن يعم بدنه بالماء غسلا، وهذه الصفة قد دلت عليها عمومات الأدلة، منها أولا قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أجنب ولم يكن عنده ما قال خذه، خذ هذا فأفرغه على نفسك، ومنه حديث عائشة ثم أفاض الماء على سائر جسده. قال رحمه الله وداخل فمه وأنفه، يعني أنه داخل في الغسل، فيجب أن يغسل داخل فمه بالمضمضة وأنفه بالاستنشاق، لأن الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود يعني الجلوس لحاجتها من بول أو غائط، لأن هذا في حكم الظاهر، ولهذا قال حتى ما يظهر فهو في حكم الظاهر، وما دام ظاهرا فإنه يجب غسله، أما ما لا يظهر فهو في حكم الباطن فلا يجب غسله. قال رحمه الله وحتى باطن شعرها، وحتى باطن شعرها سواء كان خفيفا أم كثيفا، وذلك أن إيصال الطهور للشعور في الطهارة على أقسام 3. القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور مطلقا سواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا، وذلك في الحدث الأكبر، فالحدث الأكبر الذي هو الغسل يجب فيه إيصال الطهور يعني الماء إلى الشعر سواء كان ذلك في شعر الرأس أو في غيره، أو في شعر اللحية أم في غيرها. والقسم الثاني ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، وذلك في التيمم، فلا يجب أن يمسح رأسه أو أن يمسح لحيته ونحو ذلك. والقسم الثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور إذا كان خفيفا دون ما إذا كان كثيفا، وذلك في الطهارة الصغرى، في اللحية إذا كانت خفيفة بحيث ترى من ورائها البشرة وجب غسلها، وإذا كانت كثيفة لا ترى من ورائها البشرة فإنه يخللها. إذن إيصال الطهور إلى الشعور على هذه الأقسام 3، ما يجب مطلقا سواء كان خفيفا أم كثيفا، وذلك في الحدث الأكبر من غسل جنابة وحيض ونفاس، والثاني ما لا يجب مطلقا وذلك في طهارة التيمم لأن التيمم محله في الوجه واليدين فقط، والثالث ما يجب إذا كان خفيفا ولا يجب إذا كان كثيفا، وذلك في الطهارة الصغرى وهي الوضوء. قال رحمه الله ويجب نقضه، يجب نقضه يعني الشعر في الحيض والنفاس، يعني في غسل الحيض والنفاس للجنابة، فيجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها لغسل الحيض والنفاس لا لغسل الجنابة، فإذا أرادت أن تغتسل للحيض أو النفاس وجب عليها أن تنقض شعر رأسها لأجل أن تنقض شعر رأسها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا كنت حائضا فخذي ماءك وسدرك وانقضي شعرك وامتشطي. فالشاهد قوله: انقضي شعرك، فأمرها بنقض الشعر. والأصل في الأمر الوجوب. وأما من جهة التعليل والنظر فقالوا: لأجل أن تتحقق من وصول الماء إلى أصول الشعر، وهذا لا يحصل ولا يتحقق إلا إذا نقضت. هذا هو المشهور من المذهب. وأما الجنابة قل الجنابة، وأما الجنابة فلا يجب لمشقة تكررها، يعني الجنابة تتكرر، بخلاف الحيض فإنه لا يأتي في الشهر إلا مرة، والنفاس في السنة مرة، أما الجنابة فقد تتكرر، قد تكون في الأسبوع أكثر من مرة، فلمشقة ذلك رخص لها ألا تنقض شعر رأسها للجنابة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في غسل الحيض والنفاس دون غسل الجنابة. والقول الثاني أنه لا يجب، أنه لا يجب نقض الشعر مطلقا، وإنما يستحب. وهذا هو مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. والحديث في مسلم. وأما من جهة النظر فقالوا: إن المقصود من النقض هو إيصال الماء إلى باطن الشعر، وهذا حاصل سواء نقضت شعرها أم لم تنقضه، ما دام أن المقصود هو وصول الماء إلى أصول الشعر فهذا متحقق، وهو كذلك، فإنه يتحقق إذا حثت على رأسها 3 حثيات يتحقق أن الماء وصل إلى أصول الشعر. وفي وقتنا الحاضر نتيقن الوصول، لأن غالب الناس الآن يغتسلون بهذه المراوش التي يتيقن فيها وصول الماء إلى الشعر. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار موفق من قدامة رحمه الله، واختيار موفق والمجد، واختاره أيضا جمع من المحققين. فعلى هذا نقول: لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها للغسل مطلقا، نعم، سواء كان ذلك في الحيض أم في النفاس أم في الجنابة. قال رحمه الله: ويكفي الظن في الإسباغ. يكفي الظن يعني يكفي غلبة الظن في الإسباغ، لأنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. فالأحكام الشرعية منها ما تكون يقينا، يعني يجب فيها اليقين، ومنها ما يتعذر فيه اليقين، فإذا تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن. وقوله: ويكفي الظن في الإسباغ، الإسباغ بمعنى الإتمام، أسبغ أي أتم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. والإسباغ نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فأما الإسباغ الواجب فهو غسل ما أوجب الشارع غسله، أن يغسل ما أوجب الشارع غسله، سواء كان ذلك في الطهارة الصغرى أم في الطهارة الكبرى. والنوع الثاني إسباغ مستحب، وهو ما زاد على ذلك، كتخليل الأصابع في الوضوء، والإقبال باليد والإدبار بها عند مسح الرأس، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك. إذن الإسباغ في الطهارة نوعان: إسباغ واجب، وهو أن يغسل ما أمر بغسله، ففي الوضوء أن يغسل الأعضاء 4، وفي الغسل أن يعم بدنه بالماء غسلا. وهناك والنوع الثاني إسباغ مستحب، وهو ما زاد على ذلك، وهو أن يأتي بالسنن، يعني ما يسن في الوضوء وما يسن في الغسل. قال رحمه الله: وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى. قالوا الوضوء قبله، يعني أن يتوضأ قبله. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة. وقوله رحمه الله وكذلك، نعم، وقوله رحمه: وإزالة ما لوثه من أذى. كان الواجب على المؤلف حقيقة أن يقدم هذه العبارة على قوله الوضوء، لأن المشروع أن يزيل ما لوثه ثم يتوضأ، فيعتذر عنه بأن الواو لا تقتضي، ها، لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، لكن كان الأولى حقيقة أن يقول: وسننه إزالة ما لوثه من أذى والوضوء. والوضوء، طيب، الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، يعني ما أصابه من أذى، لحديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قد فغسل فرجه وما أصابه، فغسل فرجه وما أصابه. واعلم أن العمدة في صفة الغسل، في صفة الغسل على حديثين: حديث ميمونة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها، فهذان الحديثان هما العمدة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، يعني أن يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، لحديث ميمونة أيضا رضي الله عنها قالت: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات. والحفنة هي الحثية، وهي ملء الكف من الشيء. الحفنة هي الحثية، وهي ملء الكف المعتدل من الشيء. فعلى هذا يسن بعدما يزيل ما لوثه من أذى ويتوضأ وضوءه للصلاة أن يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، لحديث ميمونة رضي الله عنها. قال رحمه الله: وعلى بقية جسده ثلاثا، يعني يفرغ الماء على بقية جسده ثلاثا. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وميمونة أيضا: ثم أفاض الماء على سائر جسده. وقوله ثلاثا، التثليث هنا لم يرد، التثليث لم يرد، لكن الفقهاء رحمهم الله قاسوه على الوضوء، فقالوا إنه يفرغ على رأسه ثلاث حثيات، إنه يفرغ بقية الماء أو يفيض الماء على بقية جسده ثلاثا قياسا على الوضوء. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مذهب الجمهور، ولكن هذا القياس قياس فيه نظر، قياس فيه نظر، لأن ووجه النظر أن التثليث قد ورد في الوضوء في الطهارة الصغرى ولم يرد في الطهارة الكبرى، مع توافر الدواعي على نقله، إذ لو كان التثليث مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله، إما بقوله وإما بفعله. فعلى هذا نقول قياس الغسل على الوضوء في التثليث في بقية البدن قياس مع الفارق، قياس مع الفارق لعدم الورود، فالنص قد ورد في الوضوء ولم يرد في الغسل، ولا نسلم أيضا القياس، لا نسلم القياس. فإذا قال قائل، يعني استطراد، هل القاعدة لا قياس في العبادات هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ من القواعد أو بعض العلماء يذكر قاعدة ويقول لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات. نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل في العبادات قياس، في العبادات قياس، ولكن المراد لا قياس في العبادات أن نقيس أصل عبادة على أصل عبادة، بمعنى أن نشرع عبادة بالقياس، أما أن نقيس شرطا على أما أن نقيس صفة على صفة أو حكما على حكم في عبادتين وردتا أصلا فهذا جائز. فيكون معنى لا قياس في العبادات يعني أننا لا نحدث عبادة بالقياس، أما أن نقيس أمرا على أمر فهذا لا بأس به. وأضرب لذلك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام عن التشهد الأول سجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب أرأيت لو أن شخصا ترك التسبيح في الركوع أو السجود، ما الحكم؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ رجعنا. إذن في قياس، لو أن شخصا مثلا نسي أن يسبح في الركوع أو السجود وجاء يستفتيك ما أصنع، تقول له أسجد قبل السلام، تركت واجبا. فإذا قال لك، فإذا قال ما دليلك؟ هل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التسبيح وسجد؟ نقول لا، بالقياس، نقول قياسا، لأن التشهد واجب فيقاس عليه. ولهذا العلماء رحمهم الله لما ذكروا الحكم بالتشهد قال وهكذا الحكم في ترك كل واجب، هكذا الحكم في ترك كل واجب، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين. وبناء على هذا نقول نرجع للقاعدة، وهي قاعدة لا قياس في العبادات، نقول هذه ليست على إطلاقها، بل المراد لا قياس في العبادات معناه أن نأتي بعبادة أو نحدث عبادة بالقياس، أما أن نقيس وصفا على وصف فهذا لا بأس به. انظر مثلا إلى الحج، إلى الحج في من فعل محظورا من محظورة الإحرام، كله بالقياس على فدية الأذى، مع أنها وإنما وردت في ماذا؟ في حلق الرأس، إنما ورد في حلق الرأس. طيب إذن نقول هنا إن التثريث لا يشرع في الغسل لعدم وروده، وهذا أيضا مما تتوافر الدواعي والهمم على نقله، ولو كان ثابتا لنقل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يشرع التثريث في غسل البدن بل يغسله مرة واحدة. قال رحمه الله والتيامن يعني أن يبدأ، يعني في أن يبدأ بما يمينه أو بالجهة اليمنى قبل ثم اليسرى. التيامن نعم يكفي مرة واحدة، لا ما يثلث، إذا تيقن يزيد 4-5 حتى يتيقن. نعم قال والتيامن أي أن يبتدئ بما يامنه فيفرغ أولا على شقه الأيمن ثم الأيسر، يفرغ على شقه الأيمن ثم الأيسر. والدليل على ذلك أولا عموم حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وثانيا أيضا في حديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وهذا يدل على أنه يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. قال رحمه الله والموالاة، ومعنى الموالاة هنا تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله. الموالاة معناها تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله، ولا نقول كالوضوء هي أن الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. لماذا؟ لأن البدن في الحدث الأكبر عضو واحد، وعلى هذا فتعريف الموالاة هنا معناها تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسله. والدليل على اشتراط المؤلف رحمه الله التيام سنة، والدليل على أن الموالاة سنة، الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلنا الوضوء للغسل، نعم، والدليل على سنية الموالاة في الغسل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المقررة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فعلى هذا تكون الموالاة سنة، تكون الموالاة سنة. وهذا مذهب الجمهور، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد ومذهب الجمهور أن الموالاة سنة وليست واجبة. فلو غسل جزءا من بدنه ثم بعد مدة غسل الآخر ثم بعد مدة غسل الآخر صح. والقول الثاني أن الموالاة شرط لصحة الغسل، أن الموالاة شرط لصحة الغسل، ودليل ذلك أمران. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مواليا وواظب على ذلك، ومواظبته كما في حديث ميمونة وحديث عائشة دليل على اشتراط الموالاة. وأما من جهة النظر فلأن الغسل عبادة واحدة، والعبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال، لأنه لو لم يوالي لجزأ العبادة. فلو مثلا غسل رأسه وبعد مدة غسل أعلى بدنه وبعد مدة غسل أسفل البدن لم تكن عبادة واحدة لأنه جزأها. والعبادة الواحدة كما تقدم ينبني بعضها على بعض مع التوالي لا مع التفريق، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وهو الصحيح، أن الموالاة شرط لصحة الغسل، فلا بد أن يغتسل مواليا. قال رحمه الله: وإمرار اليد على الجسد، يعني من سنن الغسل إمرار اليد على جميع الجسد بإفاضة الماء عليه غسلا لا مسحا، فيجب أن يفيض الماء على بدنه غسلا لا مسحا. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل جريان الماء على العضو، فلا يجزئ مثلا لو بل يده وصار يمسح بدنه، نقول هذا ليس غسلا، ليس غسلا أو ليس غسلا، وإنما هو مسح، فلا بد من جريان الماء على العضو. وقول المؤلف رحمه الله: وإمرار اليد على الجسد، وذلك بأن يدلك بدنه بيديه عند غسله للماء، عند غسله بالماء، أن يدلك بدنه بيديه أو بيده عند غسله بالماء، لأجل أن يتيقن وصول الماء إلى البشرة. وقوله رحمه الله: وإمرار اليد على الجسد، هذا من السنن، وقد يجب إذا كان على البدن ما ينبو عنه الماء، فإذا كان على البدن أو ما يجب غسله ما ينبو عنه الماء كدهن أو زيت أو وسخ ونحوه فإنه يجب. وعلى هذا فإذا قال قائل: ما حكم الدلك أو إبرار اليد؟ فنقول: الدلك سنة من حيث الأصل، ويجب إذا كان على أعضاء الطهارة إيش؟ ما ينبو عنه الماء. إيش معنى ما ينبو عنه الماء؟ يعني ما يمنع وصول الماء، وينبو يعني الآن إذا كان على العضو دهن أو نحوه تجد أن الماء يكون فقاعات، هذا معنى ينبو عنه الماء، بمعنى أن الماء لا يصل إلى الجلد، لا يمتص الماء، هذا معنى ينبو. فإذا كان على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ما ينبو عنه الماء فإنه يجب الدلك في هذه الحال. فالدلك سنة من حيث الأصل، ويجب إذا كان على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء. وهذا هو مذهب الجمهور رحمه الله. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الدلك واجب مطلقا، أن الدلك واجب مطلقا. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل فرض والتدلك سنة، هذا مذهب من الجمهور، وهما يعني الغسل والدلك وهما بمذهب مالك فرضان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. إعادة غسل رجليه بمكان آخر، يعني أنه إذا فرغ من الغسل فإنه يستحب أن يغسل رجليه في مكان آخر غير المحل الذي اغتسل فيه. ودليل ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، وفيه أنه تنحى عن مقامه فغسل رجليه لما فرغ من اغتساله عليه الصلاة والسلام، غسل قدميه في موضع آخر. ولكن هذا أعني استحباب غسل الرجلين في مكان آخر ليس على إطلاقه، وإنما يستحب إذا كانت الأرض ملوثة بطين ونحوه، بحيث أنه إذا اغتسل تلوثت قدمه أو تلوثت قدماه بالطين ونحوه، فحينئذ يستحب أن يغسل قدميه مكانا آخر. وأما إذا كان الموضع الذي يغتسل فيه، إذا كان الموضع مبلطا أو مقيرا، إيش معنى مقيرا؟ يعني قار، يعني فيه قار مثل الزفلت، نعم، فإن ذلك لا يستحب. ووجهه أن غسل القدمين لم يذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، لم يذكر في حديث عائشة رضي الله عنها. وعليه فنقول: يستحب غسل القدمين في مكان آخر إن تلوثتا، إن إيش تلوثتا. خلاصة الكلام أن الغسل له صفتان: الصفة الأولى صفة مجزئة، وهي أن يعم بدنه بالماء غسلا، فلو نوى وانغمس في بركة وتمضمض واستنشق ثم خرج ارتفع حدثه، يعني ما يستغرق ولا 15 ثانية. والصفة المستحبة كالتالي: أولا أن ينوي الغسل، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، رابعا ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، خامسا ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل قدميه مكانا آخر إن تلوثتا. هذه خلاصة الغسل بالصفة المستحبة. فهمت يا أحمد؟ يلا أعدها. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، نعم، ثم يحث على رأسه ثلاثا ويبدأ باليمين متيمن، ثم يبدأ باليمين متيمن، أي تيمن، نعم، ثم يفض على جسده الماء، وعند غسل قدميه إن تلوث انتقل. نعم. ويستحب الدلك متى؟ إذا أفاض الماء على سائر جسده. متى يستحب الدلك؟ قصدي متى يجب الدلك؟ متى يجب؟ إذا كان هناك ما ينبو عن وصول الماء للجسد، نعم، من زيت أو بويا ونحو ذلك. بويا، ضد خبير بويا. طيب، ما معنى يا رزق، ما معنى الغسل؟ إذا قيل غسل عموما، ما معنى الغسل؟ أيه، جريان الماء على العضو، فيخرج بذلك ماذا؟ يخرج بذلك البلل، أي المسح، يخرج ذلك المسح. يعني لو أن صار يبول يده مثلا ويمسح نقول هذا لا يصح، لأن هذا مسح وليس ولا يخسر غسلا. طيب يقول ومن نوى، نقف على نكمل إن شاء الله.